لماذا العفو يعتبر من أحد أسباب وحدة المجتمع؟ لأن تخطي السلبيات بالعفو بين فريق العمل الواحد يفرز لي محبة ومودة وانسجام بين أعضاء الفريق ليكونوا أقدر على الإنتاج سويا. فالبحث العلمي الذي يقوم به جماعة متحابين يعفون عن زلات بعضهم البعض ما في شك أقدر على الإنتاج والعمل. فالمنتقم ينظر دائما إلى الأمور من زاوية ضيقة جدا، أما العافي فهو ينظر إلى الأمور من زاوية واسعة شمولية. فالمنتقم ضيق الأفق والعافي واسع الأفق، ينظر من زاوية المخطئ كما ينظر من زاوية مصلحته في الحصول على عز الدنيا والآخرة. فنتكلم عن الفرق بين الانتقام والانتصار عند ابن القيم رحمه الله، فيقول لنا: والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة، والذل من أخلاق النفس الأمارة. ونقطة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء. فالانتصار أن ينتصر لحق الله ومن أجله، ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه، فإنه حينئذ ينال حظا من العز الذي قسم الله للمؤمنين. فإذا بغي عليه انتصر من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه به، غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر، وحمية للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل. فهو يقول للباغي عليه: أنا مملوك من لا يذل مملوكه، ولا يجب أن يذله أحد. أما الانتقام إذا كانت نفسه الأمارة قائمة على أصولها، فإنها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام. والانتصار لمن؟ لحظها وظفرها بالباغي تشفيا منه وإذلالا له. وأما النفس التي خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى رب، فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي أعزها الله به ونالته منه، وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها. خلينا نأخذ المثال نفرق فيه بين الانتقام وبين الانتصار. ضرب لذلك مثلا بعبدين من عبيد الغلة، حراثين ضرب أحدهما صاحبه واحد ضرب الثاني، فعفى المضروب عن الضارب نصحا منه لسيده وشفقة على الضارب أن يعاقبه السيد، فلم يجشم سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب، فشكر العافي على عفوه ووقع منه بموقع. وعبد آخر وقد أقامه بين يديه، من الذي أقامه بين يديه؟ سيده، وجمله وألبسه ثيابا يقف بها بين يديه، فعمد بعض سواس، هو السائس الذي يهتم برعاية الجهاد، فعمد بعض سواس الدواب وإضرابهم، ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقها، فلو عفى عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأي سيده ولا محبته، وكان الانتصار أحب إليه وموافق لمرضاته، كأن يقول: إنما فعل هذا بك جرأة علي واستخفافا سلطاني. فإذا أمكنه من عقوبته فأذله وقهره، ولم يبق إلا أن يبطش به فذل وانكسر قلبه، فإن سيده يحب منه أن لا يعاقبه لحظه وأن يأخذ منه حق السيد، فيكون انتصاره حينئذ لمخض حق سيده لا لنفسه. إذن هنا عندما جاء هذا السيد وجمل عبده وجاء عبد آخر يلطخ ذلك العبد المحبوب عند السيد، فهو لم يتحدى العبد إنما تحدى السيد. فهنا عندما ضربه العبد المضروب، عندما ضرب الضارب، ضربه ليس انتقاما لذاته إنما انتصارا لسيده، لأن سيده هنا لن يعجبه أن يعفو عنه، لأن لو العبد المضروب عفى عن ضاربه كأنه رضى بأن يتحدى ذلك العبد السيد. هذا معنى الانتصار لحق الله عز وجل. ولله المثل الأعلى في الموضوع. نأخذ موضوع آخر مروي عن علي رضي الله عنه أنه مر برجل فاستغاث به وقال: هذا منعني حقي ولم يعطني إياه. فقال: أعطيه حقه. ما الذي قاله أعطيه حقه؟ علي رضي الله عنه. فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق فاستغاث بعلي فرجع وقال أتاك الغوث، فقال له استقد منه، فقال قد عفوت يا أمير المؤمنين، فضربه علي 9 درر مع عفو ذلك الرجل عن ذلك المخطئ، وقال قد عفى عنك من لطمته، وهذا الضرب هو حق السلطان، فعاقبه علي لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه. إذن هنا الانتقام يكون الانتقام لله عز وجل، لأن هذا اجترأ على من يطبق شرع الله في الأرض أو على السلطان في الأرض. ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أحملني فوالله لأنا أفرس منك ومن ابنك، وعنده المغيرة بن شعبة فشمر عن ذراعه وصك بها أنف الرجل فسال الدم، فجاء قومه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا أقدنا من المغيرة، فقال أنا أقيدكم من وزعة الله لا أقيدكم منه. فرأى أبو بكر أن ذلك انتصارا من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعز به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه، فترك قوده لاجترائه على عز الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته. فهذا لون، والضرب حمية للنفس الأمارة لون آخر. هناك فرق بين الحمية للنفس وبين الحمية لدين الله عز وجل وسلطانه في الأرض. السؤال اللي يطرح نفسه، هل من فائدة من الإساءة؟ لو ما في فائدة من الإساءة كان رب العالمين ما حطها في الدنيا، لكن في الواقع الإساءة فرصة استثمارية رائعة. لمن؟ لمن يدفع الثمن، لمن يستثمر. الإنسان لابد أن ينظر الإنسان الكيس الذكي إلى الإساءة كفرصة استثمارية لا تعوض. لماذا؟ لأنه ينظر إلى هدفه وهو الحصول على المحبة من الله تعالى، ثم الحصول على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبمحبة الله تعالى يحصل الإنسان على الربحية العاجلة بأن تأتيه الدنيا راغمة ويدافع الله عنه. يقول رب جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وينتظر الآجلة العظيمة، ويعمل في ضوء القانون الرباني، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. إذن فالخسارة، كل الخسارة للإنسان الذي يترك العمل الصالح ويعمل لإساءة الآخرين. إسأل على هذا الاستثمار الطيب للإساءة، بأن الإساءة عبارة عن تحمل المشاعر السلبية وتخطيها بالعفو، وهذا التخطي للسلبيات يعطيني الراحة النفسية، وهذه الراحة النفسية أو تحويل الشعور بالألم إلى سعادة وراحة نفسية هو ما يمثل بإصلاح العطب في الدنيا وإكمال المسيرة، وهذه الربحية الدنيوية تعتبر إصلاح في العلاقات الإنسانية. نقطة مهمة جدا أن الإنسان يقوى على إصلاح علاقات الإنسانية. الإنسان مهما ملك من ممتلكات مادية من قصور وأموال وإلى آخره ومركوب حسن، إذا ما كان عنده علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، ما عنده علاقة طيبة بزوجته بأولاده بجارة برئيسه بمرؤوسه بالخادم بوالديه، إذا ما عنده علاقة طيبة مع الإنسان الآخر فهو تعيس جدا. ولن أستطيع أن أصل إلى هذه العلاقة إذا لم أنفق من الرأس مال النفسي العفو، لأن العفو يعني تخطي السلبيات، يعني العفو عن الزلات، يعني مساحة لمسح العلائق الإنسانية. فالعافي هو ذلك المهندس الذي يستطيع بتحويل قواه النفسية من الانتقام عند القدرة إلى العفو. هذا الإنسان شوفوا القدرة التحويلية اللي عندنا رائعة. بالإسلام يستطيع أن يحول الآلام، لاحظوا الانتقام آلام رهيبة وأرق وحقد ونيران داخلية واشتعال داخلي وعوائق عن الإنتاج. هذا الإنسان المسلم يستطيع بإذن الله تعالى أن يحول هذه الآلام عند القدرة على النيل من الآخرين إلى عفو، ويملك مساحة العفو فيمسحها بتاتا من نفسه، وبالتالي يصلح الخلل في نظام الاتصالات الإنسانية لتكون دائما فعالة. هذا بالنسبة للاتصالات الإنسانية. أيضا يحصل الإنسان على ربحية عظيمة في الآخرة، ويمكن الإنسان هذا العافي يحصل على جنة الدنيا وجنة الآخرة. وجنة الدنيا بإطار ما يحب الله عز وجل ويرضاه هي الجنة التي نقصدها، وما هي إلا مقدمات إلى الجنة السرمدية. يعني رب جل وعلا يطلب منا أن نقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا مطلوب مني أن أسعى إلى جنة الدنيا الذي رسمها لي الدين الحق، ثم أسعى بعد ذلك لتوصلني بإذن الله تعالى إلى جنة السرمد. إذا يمكن أن نمثل استثمار فرصة العفو عند المقدرة بذلك العافي الاقتصادي الفذ الذي يستثمر 100 دينار في شركة لديها عرض خاص لتعطيه نتيجة استثمارية مقدارها 1,000,000 دينار بعد شهر، فسيحاول أن يتحمل كل السلبيات ويتخطاها. لو الموظف الموجود هناك كان عنده سوء خلق وكل ما يطلب له إجراءات يؤذيه ويقوم بإساءة معاملته، هل يتحمل صاحب 100 دينار كل المعاملات التي تؤدي به إلى استثمار أمواله في هذه الشركة؟ قطعا سيتحمل كل السلبيات، لأنه ينظر إلى 1,000,000 دينار بعد شهر، وبالتالي فرصة استثمارية رائعة. إذا يتخطى كل سلبيات اللي ممكن تواجه في هذه الشركة، لأن الرؤية عنده واضحة والهدف تحدد. ما هو هدف ذلك الإنسان المستثمر؟ 1,000,000 دينار مقابل 100 دينار بعد شهر. فإذا وضحت الرؤية وتحدد الهدف فتحدد المسار. ما هو المسار؟ المسار أن أتحمل كل السلبيات من الموظفين الموجودين في الشركة لكي أصل إلى هدفي الربحية. فما بالنا لا يتضح عندنا الربح السرمدي للعافي فنضيعه. إحنا نضيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا في الآجلة. وفي الآجلة نضيع الفوز بالموقف لصالحنا، لأن الإنسان العافي دائما يفوز بالموقف لصالح بإذن الله تعالى. العفو الواقع ثمن صفات القيادة، سواء كانت على مستوى دائرة الذات الأنا أو كانت على مستوى دائرة الذوات الأخرى النحن أو على مستوى دائرة الموقف ذاته. فالناس لا تنصب قائدا واحد أنانيا لا يؤثر غيره على نفسه، 2 منتقما ضعيفا يتحين الفرص للإنقاذ على الآخرين. إذن من استطاع أن يعفو فهو تملك القيادة في 3 مساحات. المساحة الأولى أن يكون قائدا لنفسه في دائرته الخاصة، 2 أن يكون قائدا لغيره في دائرة الذات الأخرى لذلك الإنسان الآخر، 3 أن يكون قائدا للموقف لتحويل دفته لصالحه بإذن الله تعالى. ويقول لنا الشيخ حبنك عن العفو مستشهدا بقول الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ويقول الشيخ حبنك إن هذا النص يخاطب الله به تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن ظلاله تشمل جميع المسلمين نظرا إلى أن الفضائل التي تشتمل عليها من فضائل تعلي من شأن كل من يتحلى بها. ومميزات العفو عنده أن من صفة التقي الذي أعدت له الجنة أنه إنسان عافي. إذن مميزات الإنسان العافي أن هذا الإنسان قد أعدت له الجنة. يقول رب جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن إحنا خلينا نتدرج مع بعض لهؤلاء المتقين في الجنة. 1 ينفقون في السراء، وهي أقل المراتب. المرتبة التي أعلى منها هي الإنفاق في الضراء، المرتبة الأعلى والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ هذا عبارة عن 3 مراحل. المرحلة الأولى أن الإنسان يسجن لسانه يكظم غيظه ولكن قلب يشتعل، هذا الإنسان كاظم للغيظ في المرحلة الأولى أو مرحلة التحلم. المرحلة الثانية أمام اختيارين: إما أن يمسح هذه النيران بمساحة العفو أو يعالج كظم الغيظ بالعفو أو بأن يقتص من الإنسان الآخر بالعدل، أو هناك الاختيار الصعب والمرضي بأن يترك هذه النيران في القلب ليتحول كظم الغيظ الغير معالج إلى حقد. فالرب جل وعلا المرتبة الثالثة هي والكاظمين الغيظ اللي أحلى منها والعافين على الناس، المساحة التي تمسح وتزيل النيران الغيظية التي تملأ القلب. اللي أعلى منها، اللي أعلى من مرتبة العفو، هي مرتبة الإحسان. كيف؟ لأن الإنسان يحسن إلى من أساء إليه. إذا هي خمسة مراتب: الذي ينفق في السراء والأعلى منه، وفي الضراء، والثالث الكاظم الغيظ، الرابع مو بس كاظم الغيظ، عافي على الناس، المرتبة الخامسة مو بس كاظم وعافي، يحسن إلى من أساء إليه. ودرجة الإحسان هي أعلى الدرجات يمكن أن يصل إليها الإنسان المسلم في إطار هذا الدين الحق. إذن هذه الآية العظيمة هي قانون في العلاقات الإنسانية، العلاقات الإنسانية ذات الاتصال الفعال، وأيضا الإنسان يحصل على النجاح في الدنيا وفي الآخرة. إذن لو الواحد سأل لماذا الإنسان يكظم غيظه، ومن أين يمكن أن يستنبط هذا الكظم الغيظ من الدين الحق؟ الإجابة على ذلك إن كظم الغيظ والعفو عن الناس مستنبط من قانون العلاقات الإنسانية بين المسلم وأخيه الإنسان، ألا وهو الحب زائد مسؤولية. ما الذي يحكم علاقة المسلم مع أخيه المسلم؟ ترى عبارة حب لذلك الإنسان المسلم ومسؤولية تجاه مصلحته الأخرى، لأن الإنسان المسلم يفكر بمصلحته ومصلحة الآخرين. إذن العلاقات الإنسانية هي علاقة الإنسان المسلم المسلم يساوي حب زائد مسؤولية. من هذه العلاقة الإنسان يستنبط كظم الغيظ والعفو عن الناس، ويصبح له معنى: أكظم غيظي وأعفو عن الآخرين لأني أحبهم ولأني مسؤولة عنهم. إذن الميزة الأولى للعافي بأن الجنة أعدت والعافين عن الناس. اثنين، لا تكون الإساءة الشخصية مانع من فعل الخير مع المسيء، ومن أراد أن يعفو الله عنه عليه أن يعفو على الناس. هذه الميزة الأخرى. يقول الرب جل وعلا في سورة النور: ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية العظيمة نزلت بمناسبة حلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لم ينفق على مصطح، إذ قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا. طبعا أبا بكر لن يحلف إلا إذا كان فعلا متألم من ذلك الإنسان. السبب في ذلك أن مصطحا كان من الذين اشتركوا في إشاعة خبر الإفك على السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فآلم ذلك أبا بكر وآل أبي بكر، وكان أبو بكر يحسن إليه فينفق عليه لقرابته وحاجته، فحلف اليمين التي حلفها. يقول لنا الشيخ حبنك: بما أن الحلف الذي كان من أبي بكر إنما كان منه عقوبة لمن؟ لمصطح، من أجل الإساءة الكبيرة التي أساء هذا الرجل لآل أبي بكر جميعهم، فقد ساهم في إشاعة خبر الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولكن مع ذلك فقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى العفو بقوله: وليعفو وليصفحوا. فلا تكن الإساءة الشخصية منك يا أبا بكر مانعة من فعل الخير مع المسيء، لأن فعل الخير إنما يبتغى به وجه الله تعالى ومرضاته، لا مرضات ذلك الإنسان المحسن إليه. شوف رب العزة كيف أهل أبو بكر رضوان الله عليه ليكون قائدا أوحد في حرب الردة. لو كان قلب أبو بكر رضي الله عنه مريضا ما استطاع أن يقود المسلمين في أحلك حالات التاريخ الإسلامي، حيث بمقولة مشهورة عند العرب: لا سؤدد مع الانتقام. الإنسان الذي يغلي قلبه انتقاما لن يستطيع أن يسود قومه، فدائما السيادة للقلب النظيف الصحي الذي يستطيع أن ينفق العفو والحب للآخرين. إذن القائد المتميز المنتج الذي يفيد دوائره ودوائر الآخرين لابد أن يكون صاحب قلب سليم، وفي قدوتنا لذلك القلب السليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يدعي على أمته، بالعكس ادخر دعوة لمصلحة أمته صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا ميزة ثالثة للعفو، الميزة هذه مهمة جدا، ألا وهي أن العفو في الأسرة يكفل وحدة الأسرة ذاتها المؤمنة وترابطها. فالعفو ضرورة حياتية بين الأزواج وبين الآباء وبين الأبناء. لو ما في عفو بين الزوج وزوجته راح يصير اختلافات بشرية رهيبة، وأيضا إذا ما كان في عفو بين الآباء والأبناء أيضا راح يكون عملية قسوة وجنوح بتربية بين الإفراط والتفريط إذا ما في نوع من العفو والتسامح. العفو مهم، بس لا يعني أن الإنسان يعلق قوانين الأسرة بدون عمل. قوانين الأسرة لابد أن تحترم. القوانين هذه تطبق على الأب وعلى الأم وعلى الأبناء. مو لأن الأب هو القائد يعني قوانين الأسرة تمشي على الزوجة وعلى الأولاد فقط. لابد قوانين الأسرة أن تسير على الكل. ولكن في حالة أن بعض أعضاء الأسرة قد زل وأخطأ، فإذا عرف خطأه وأن العفو ممكن يحثه أنه مرة ثانية لا يعيد هذا الخطأ، بالعكس في نوع من الود وترابط الأسرة ووحدتها، هذا شيء طيب، لأن العفو هنا عند المقدرة. لكن النقطة الخطيرة في موضوع العفو أن لا يعني العفو أن الإنسان لا يعاقب في الخطأ. يعني معناه أني أنا بعفو أتساهل في قوانين البيت. الأب وضع قانون أن جميع أعضاء الأسرة لابد أن يتواجدوا في المنزل قبل الساعة 7 مساء. لا يعني وجود الأب العافي أو الأم العافية أن الأولاد يتخطون هذا القانون، لكن بني آدم يزل. ساعات يقوم الأبناء في موقف معين يحتاج من الأب أو الأم أن يسامحوا ذلك الطفل، يمكن غصبا عنه، يمكن ظروف معينة، يمكن إذا سامحت أنت فيها المرة أو وعداك أنه ما يتأخر مرة ثانية، نوع من الحافز له بأنه يطيع. البعض طاف القطار، ما حط أسس، ما حط أطر، حصل مع موقف، ماذا يعمل الآن لتصليح الأمر؟ دائما في مجال الإصلاح، دائما في الإسلام في مجال الإصلاح. والإسلام دين التفاؤل ودين العمل ودين الإنتاج. ما عندي حزن في الإسلام، ولا عندي إحباط، ولا عندي إحساس بالفشل، هذا كله غير متواجد. إنما الدين الحق يعني دائما النجاح، ولكن لكي أحقق نجاح لابد دائما أبدأ من نقطة الاتزان. يعني إذا أنت أردت أن تطلق صاروخا، من أين تطلق هذا الصاروخ؟ لكي تطلق صاروخك النجاحي عليك أن تضع هذا الصاروخ في النقطة الاتزانية. إذا ما كان الصاروخ موجود في النقطة الاتزانية لن ينطلق. إذا كان النقطة الانطلاقية هذه نقطة اختلالية، يا إما إفراط أو تفريط، لن ينطلق الصاروخ. هذا الكلام ينطبق على كل جزئيات الإسلام، ولكن هنا الجزئية العفو لابد أن يكون عفوا متزنا. إذا ما في عفو ذو الاتزان أو السعة الاتزانية المضبوطة لن يعطي نتيجته. لابد أن يكون عفو عند المقدرة، ولا بد أن يكون عفو لتحقيق هدف معين. بأنه صحيح عند المقدرة، بس مو معناها أدلل ابني وأخليه يجنح للأفراط أو التفريط. إذن مفروض أني عندما أقوم في العفو بين أفراد الأسرة لتحقيق هدف معين، الوصول إلى ترابط الأسرة، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الأسرة هي الخلية الأولى في ترابط المجتمع وفي ترابط الأمة ككل. إذن عندما يتيقن الإنسان من عظم حاجته لمغفرة الرب له بسبب عظم ذنوبه، يصبح العفو على الآخرين وسيلة سهلة جدا للوصول إلى الهدف، ألا وهو غفران الرب جل وعلا. إذن هدفي الحصول على العفو من الله دائما. عندما أعفو عن أفراد أسرتي، عفو عند المقدرة، الغرض من ذلك واحد، الحصول على عفو الله عز وجل. اثنين، تقويم الموقف. إذن وسيلتي العفو عن الناس عند المقدرة بدون المساس بمقدسات الدين. لكن ما هو هدفي؟ الحصول على العفو من الرب جل وعلا. وأيضا الميزة الرابعة هي المغفرة للكافر مطلوبة إذا كانت إساءة شخصية، بشرط بدون المساس بمقدسات الدين. والهدف من ذلك، في هدف مهم، ليكون المسلم قدوة للأخلاق الإسلامية العظيمة. فالمسلم ذو شخصية قوية جدا، فهو يستطيع أن يعفو عند القدرة ويسامح ذلك الكافر. ولكن نعم ومئة ولكن، عفوا مع القدرة بدون المساس بقوته أو بمفاهيم الدين الحق. إذن العفو من غير تشجيع على الظلم تدعو إليه مرتبة الإحسان، والإحسان هي في الواقع أعلى من العدل. يقول الله عز وجل: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ما في شك أن العفو هو القوى النفسية التي يكون بها العافي قائدا في ذات نفسه، لأنه يملك قوة التحويل من الانتقام إلى العفو، ويملك القيادة في الذات الأخرى بتحويل دفة وقوة المشاعر من البغض إلى الحب. أعتقد هذه في منتهى القوة المهمة التي يتملكها المسلم في رؤوس أمواله النفسية. إحنا عندنا أفضل مثال على الدرجة المثلى في العفو تكون لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك؟ إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلق ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك بغض، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. إذا انتقلنا بالعفو من البغض إلى الحب. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، أبغض بغض، فأصبح دينك أحب دين إلي. إذا أبغض أحب جاءت مرتين. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ثلاث مرات. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ يعني من مبغض ليس فقط إلى محب، إلى جندي يطيع. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المثال الواقعي نستنتج كيف حول العفو بفضل الله عز وجل كأصل نفسي الكافر إلى مسلم، وليس مسلم عادي، إنه مسلم مجند تحت إمرة الرب جل وعلا ورسوله. أيضا عندنا مثال آخر: قدم ثلاثة من الشباب ممسكين برجل أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقالوا: هذا الرجل قتل والدنا. واعترف الرجل، ولكن طلب إمهاله ثلاثة أيام حتى يخبر أبنائه بثروة مدفونة لا يعلمها سواه، وضمنه الصحابي أبو ذر الغفاري. وقاربت الثلاثة أيام على الانتهاء، وكاد أبو ذر أي يقتل بضمانه، وفي آخر لحظة قدم الرجل وعليه غبار الطريق وإجهاد السفر. فقال له عمر: لما حضرت وقد كان بإمكانك الهرب؟ فقال: خوفا من أن يقال ذهب أهل الوفاء بالوعد. فقال عمر لأبي ذر: وأنت لماذا ضمنت ولم تكن تعرفه؟ فقال: خوفا من أن يقال ذهب أهل المروءة والكرم. فقال أبناء القتيل: ونحن عفونا وتسامحنا حتى لا يقال ذهب أهل العفو عند المقدرة. هذه أمثلة ما في شك واقعية عشان نعرف ماذا يفعل العفو في العلاقات الإنسانية.